بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه، أما بعد، أرحب بكم في بيت من بيوت الله عز وجل، وأرجو قبل أن نبدأ أن نستشعر المكان الذي نحن فيه، وأن نستشعر الليلة التي نحن فيها، وأن نستشعر الكلام الذي نسمعه. كم من الناس الآن في هذه اللحظة التي تستمع فيها إلي، كم من الناس الآن ربما يسهر على أفلام ومسلسلات، كم من الناس الآن ربما في مطاهي يدخن، كم من الناس الآن ربما يتجول في الأسواق، كم من الناس الآن ربما يعاكس الفتيات، وربما تسهر على الغناء، وربما تفعل وتفعل، كم وكم الناس شتى، إن سعيكم لشتى. وانظر إلى اصطفاء الله عز وجل لك من بين الناس، إن جاء بك الله، جاء بك إلى هذا المسجد لتسمع ذكره جل وعلا. هذا يحتاج إلى شكر، يحتاج إلى استغفار. من أنا حتى يختارني الله عز وجل من بين الناس؟ أتعرف كم إنسان يعيش في الأرض اليوم؟ يعيش أكثر من 6,000,000,000 إنسان اليوم على وجه الأرض، أكثر من 5,000,000,000 لا يعرفون الله جل وعلا، و1,200,000,000 مسلم، منهم من يعبد حجر، منهم من يعبد قبر، منهم من يعبد خيطا، منهم من يعبد رجلا، منهم من يخلط مع الله غيره. انظر إلى اصطفاء الله لك، جعلك من الموحدين. بل الله يمن عليكم، يمن عليكم أن هداكم للإيمان. الله هو الذي هداك، أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. أول قضية قبل أن نبدأ في وسائل تقوية الإيمان، لا تحتقر الناس، لا تقل أنا أفعل وأنا أصلي وأنا أصوم وأنا أصلي الفجر وأنا أتصدق والناس ما يفعلون شيء، لا تحتقر إياك. لا تنظر إلى أهل المعاصي فتقول أنا خيرا من أنا خير منهم، احتقر المعصية لكن لا تحتقر الناس. ربما هو يندم ويستغفر ويكون أقرب إلى الله منك، وربما نحن نعجب بأعمالنا، بصلاتنا، بصيامنا، فيرد الله علينا العمل. لا تحتقر الناس، قل دوما أنا أضعف منهم، أنا أقل منهم منزلة، أنا أقل الناس دينا وإيمان. احتقر نفسك دوما. اسمع للقصة في بني إسرائيل وقعت، يقصها علينا النبي عليه الصلاة والسلام، قصة رجل عابد صاحب علم داعية، لكن اغتر بنفسه. تعرف ما الذي حصل له؟ كان يرى كل يوم رجلا صاحب معصية فيقول له: يا فلان اتق الله ودع ما أنت فيه. تخيل لو أنك تمر على رجل والعياذ بالله يشرب الخمر، أو رجل يعني والعياذ بالله فاحش، أو امرأة منظرها يعني بعيد عن الشر، كان يقول له: اتق الله ودع ما أنت فيه. فيرد العاصي، العاصي يرد على الداعي إلى الله، يقول له: إليك عني، اشتبه فيني، أجعلت علي رقيبا، أحد مصلحك عليك؟ يرد حتى غير حسن، وكل يوم يدعوه، وكل يوم يدعوه، وكل يوم يدعوه. لكن الخطورة أن الشيطان استطاع على هذا الرجل الصالح، استطاع على هذا الداعي، فإذا بالداعي يغتر بنفسه، وهنا الخطورة، أنك ترى لنفسك فضل على الناس، وأنك ترى أنك أفضل من غيرك، وأنك تحتقر الناس، فإذا به يقول: والله لا يغفر الله لك. ترى من قال لك أن الله لا يغفر له؟ قال: والله لا يغفر الله لك. فإذا بربنا جل وعلا يرد عليه، يقول: من ذا الذي يتألى علي؟ من الذي نصب نفسه ربا وإلها وحكما على الناس؟ من هذا؟ قال: قد غفرت له، يعني للعاصي، وأحبطت عمله. أرأيت؟ أبو هريرة يقول عن هذا الحديث، يقول: قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته. إياك أن تحتقر الناس دوما. قل: يا رب حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي. تعرف من المؤمنون الكمل، أهل الإيمان الكامل؟ تعرف ما صفاتهم؟ الله عز وجل يقول عنهم: إنما المؤمنون إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. القلب يوجد إذا ذكر الرب. أبو حنيفة طفل قال له: يا إمام اتق الله. فاصفر لونه وتغير وجهه لأنه ذكره بالله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أول قصة من صفات أهل الإيمان الكمل، إذا سمع القرآن، سمع الأذان، سمع الذكر، اضطرب القلب، اضطربت الجوارح، احتز. سمعت بعلي بن فضيل بن عياض: هذا رجل عابد، أبوه رجل يسمى عابد الحرمين، فضيل بن عياض. فضيل كنيته أبو علي، عنده ولد اسمه علي. صار علي أشد عبادة من أبيه. علي بن فضيل يوم من الأيام يقول: دخلت في البيت فوجدته يبكي، يجول في الغرفة ويبكي ويبكي. فقلت له: يا بني لم تبكي؟ شيك. قال: يا أبي تفكرت في النار وكيف الخلاص منها فبكيت. بكى لأنه تذكر النار. ثم قال: يا أبي سل الذي وهبك إياي في الدنيا أن يهبني إياك في الجنة. ادعو الله إذا دخلت الجنة أن يلحقني بك. كان فضيل إذا صلى الصلاة وعلم أن ابنه يصلي وراءه لا يرتل، يقرأ قراءة عادية. ليش؟ يعرف أن ابنه لا يتحمل ترتيل القرآن، بكاء شديد، ينقطع قلبه، يضطرب. يوم من الأيام كبر وابنه لم يكن وراءه، فأدخل في الصلاة وأبوه يصلي، ما علم أن ابنه دخل. والأمر الآخر أنه قرأ آية تتفطر منها القلوب وتتكسر منها الصخور وتتصدع منها الجبال. أي آية تلك؟ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فسمع صوت ابنه يبكي فخفف الصلاة وأتمها، فوجدوا ابنه أغمي عليه من شدة البكاء. طبعا نحن ما نصل إلى هذا المستوى، لكن نقول: أين التأثر؟ أين التدبر فقط؟ أين دمعة العين؟ لوحدك ليس أمام الناس، والأمر في السر. كانوا يصلون فيبكي الواحد ولا يدري عنه من صلى بجنبه، ما يدري أنه يبكي. وينام مع زوجته على وسادة واحدة يبكي، ما تدري عنه زوجته. إخلاص دمعة تنزل، لكن لله، ليس شهرة ولا سمعة حتى يقال فلان بكاء وفلان خاشع، لا، ما يبالون بالناس أصلا. فإذا به يبكي لما سمع الآية. محمد بن المنكدر، سمعتم به؟ أبو عبد الله العابد الزاهد، هذا الرجل دخل البيت يوما فأخذ يبكي يبكي. شوف، أول أسباب تقوية الإيمان لتتأثر بالذكر بالقرآن، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ابن المنكدر بكى في البيت، فقالت زوجته: يا أبا عبد الله، هون على نفسك، لما كل هذا البكاء؟ قال: إليك عني لا تعلمين ما الذي أصابني. فخرجت زوجته خافت على زوجها، ذهبت إلى صاحبه أبي حازم، فقالت: يا أبا حازم، تعال إلى صاحبك، قطع البكاء قلبه. فجاء أبو حازم، قال: يا أبا عبد الله، ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ ماذا بك؟ قال: يا أبا حازم، آية مرت علي بالقرآن، آية توقفت عندها، ما تحملتها. قال: أي آية؟ فقرأ نفس الآية: وبدا لهم من الله. تعرف ما معنى الآية؟ بعض الناس يظن أنه قد أصاب الفردوس وأنه يدخل الجنة خلاص، وأنه من المتقين، من المؤمنين الصادقين. فإذا جاء يوم القيامة وجد الأمر على غير ما كان يظن. وجد الأمر ضد ما كان يظن. جاء يوم القيامة فإذا به يرى الحسنات سيئات، يرى الجنة نار، أعماله الصالحة صارت سماء منثورة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فإذا به يبكي، فبكى أبو حازم واشتد بكاؤهما. من المؤمنون حقا؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. أعظم أسباب تقوية الإيمان القرآن، كذلك لنثبت به وأهلك، يثبت القلب ويزداد الإيمان. كم كان النبي بحاجة للقرآن في حياته؟ ما نزل القرآن دفعة واحدة، جملة واحدة. ليش؟ حتى يثبت النبي عليه السلام، سورة بعد سورة، آية بعد آية، فقرة بعد فقرة، حتى يثبت القلب ويطمئن ويرد على الناس. تأتيه امرأة عجوز حقيرة تقول يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد هجرك. تقصد إيش؟ الوحي، الوحي طبعا عن النبي. فتقول هذه المرأة العجوز ما أرى شيطانك إلا قد هجرك، تستهزي على النبي صلى الله عليه وسلم. فحزن وضاق صدره، فأنزل الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. يأتي يستهزئون عليه، ينزل الله عز وجل الآيات تصبره تثبته. يوم من الأيام جاءه رجل يقول له اعدل اعدل يا محمد، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، أنت ظلمت بالقسمة بعد حنان. قال ويحك من يعدل إن لم أعدل. هذا من رؤوس الخوارج، من الذين كانوا يكثرون بالمعصية واعتدوا حتى على مقام النبوة، يتهم النبي عليه الصلاة والسلام بالظلم. من يعدل إذا ما عدل النبي عليه الصلاة والسلام؟ لكنها السفاهة والسفاهة، سفهاء وأحلام، حدثاء وأثنان. فإذا به يقول ويحك من يعدل إن لم أعدل. فقال عمر، قال دعني أضرب عنقه، أقتل هذا مرتد. يتهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا مرتد، دعني أضرب عنقه. قال لا لا لا تقتله حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ثم قال رحم الله موسى، تذكر النبي من؟ موسى. قال رحم الله موسى، كان أوذي أكثر من هذا، أوذي أذى أكثر من هذا، فصبر، صبر موسى عليه السلام. تعرف كم أوذي؟ تعرف كم عذب موسى عليه السلام؟ يذهب يكلم ربه فيرجع يجد قومه يعبدون العجل. موسى عليه السلام لما كلمه الرب جل وعلا وسمع بعض العباد، عباد بني إسرائيل الذين ذهبوا يستغفرون الله لبني إسرائيل، قالوا لموسى عليه السلام لن نؤمن لك. 70 من العباد أعبد بني إسرائيل، قال لما لا تؤمنون؟ قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جل وعلا. فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، أخذ الله أرواحهم، ماتوا. ثم بعثهم الرب جل وعلا بنو إسرائيل عناد لما قال لهم ادخلوا الأرض التي كتب الله لكم، الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ولا ترتدوا على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. ماذا قالوا لموسى عليه السلام في نهاية الأمر؟ قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. انظروا لأذى بني إسرائيل لموسى عليه السلام، كان يتذكر موسى. أعظم ما يقوي إيمانك يا عبد الله القرآن، اقرأ القرآن، قصص الأنبياء، توحيد الله، آيات الله، المعجزات في القرآن، لما تقرأها يزداد الإيمان. يقولون عن رجل صاحبه يحدثه، يقول عندي صاحب، يقول والله يا شيخ كل ليلة يسهر على الأفلام الخلاعية آخر الليل، والرب يقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وهذا يجلس على الأفلام الخلاعية. يقول لي صاحبه، يقول والله إذا أذن المؤذن أذان الفجر ضاق صدره واشمئز وأغلق النافذة ورفع صوت التلفاز حتى لا يسمع الأذان، يكره حتى صوت الأذان. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه مغني مطربة إذا هم يستبشرون ما عنده مانع ثلاث ساعات يخرج حفلة غنائية لكن ربع ساعة خطبة الجمعة ثقيل ما عنده مانع أربع ساعات أمام التلفاز يقف ويجلس ويسأل لكن نصف ساعة يصلي التراويح صعب أطال علينا الإمام لا يرتاح إذا سمع ذكر الله أما إذا سمع من دونه من الغناء والطرب يبشر يفرح سمعت بالمشركين كيف تأثر بالقرآن مشركون هل تعلم أن أبا جهل فرعون الأمة كان يذهب أحيانا في الليل خفية ليستمع إلى قراءة النبي للقرآن ورآه بعض المشركين وإذا به يعتذر أنه فقط يسمع هكذا ولكنه كان يتلذذ بقراءة القرآن أبو جهل ليش ما آمن؟ إناد كبر حتى لا يقال أن الإمارة والسيادة صارت في غيره فقط لهذا ما آمن وإلا كانوا يعرفون أن القرآن حق كلام الله يسمعونه رطبا من النبي عليه الصلاة والسلام سمعت بجبير بن مطعم قبل إسلامه يقول أبغض رجل لدي محمد أبغض إنسان عندي يقول ذهبت إلى المدينة ربما يريد قتلي يقول فجئت في صلاة المغرب تخيل المدينة في صلاة المغرب كيف حالها هل في واحد فاتح محل بيع واحد يتمشى واحد جالس خارج المسجد رجاله نساؤهم حتى أطفالهم في المسجد تخلو المدينة إلا في المسجد كل الناس في المسجد من إمامهم محمد عليه الصلاة والسلام يقرأ فيهم في ذلك اليوم في صلاة المغرب سورة الطور وحديث البخاري فإذا به يصل إلى قول الله عز وجل يقول جبير هذا مشرك قبل إسلامه يقول سمعت القرآن أسمع شي يقولون طبعا كل هجوم وإنصار خشوع فإذا النبي يقرأ أم خلقوا من غير شيء وكانت قراءته هذه آية آية تخيل السؤال موجه لمن؟ للمشركين الله يقول لهم هل أنتم خلقتم من غير شيء؟ جئتم من عدم؟ طبعا لا إذا من خلقكم؟ من الذي خلقنا؟ ما جئنا من عدم من الذي خلقنا؟ شوف الآية الثانية أم هم الخالقون أنت خلقت نفسك يا جبير سبحان الله جبير الآن بدأ يناقش نفسك إذن في خالق وأنا لم أخلق نفسي إذن من الذي خلقنا؟ يا جبير انظر لسماوات سبع لأرض لجبال أكبر من خلق الناس من خلقها؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون يقول زبير وقر الإيمان في قلبي آيتين ثلاث انتهت الصلاة يقول جلست مع النبي سأله بعض الأسئلة فإذا بزبير يقول أمام الناس أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقول فصار أحب إنسان لدي في قلبي محمد عليه الصلاة والسلام شوف الإيمان الشريف ازداد بالقرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها يقول أحد العسكريين يقول كنت حارس في معسكر يقول ما صليت لله منذ سنين ما أصلي مسلم لكن أصلي يقول وصادف ذلك اليوم عند المعسكر مسجد يقول جاءنا شيخ في معسكر المسجد ويتحدث والسماعات الخارجية مفتوحة يقول أنا أسمع طبعا غصبا علي أسمع الآن إيش أسوي المسجد عنده وهو حارس مكره أخاك لا بطل يقول أخذت أسمع تعرف الشيخ يتحدث بأي شيء كان يتكلم عن آية بس آية واحدة يشرحها أي آية هذه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ماذا قدمت؟ واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يقول فأخذت أسمع، يقول والله بدأ الدمع ينزل من عينيه، بدأ يبكي. أول مرة يسمع هذا الكلام، موت، قبر، جنة، نار، ماذا قدمت لغد؟ هل استعد كل واحد منهم؟ تجهز لذلك اليوم؟ والشيخ يتحدث يقول أخذت أبكي. قال أصحابي شيك، ما الذي حصل؟ ما الذي جرى؟ يقول فاستأذنت لهم وخرجت. يقول فذهبت إلى المسجد. يقول فدخلت فإذا أحد جلكم الله دورات المياه كان فيها مسبح. يقول اغتسلت. يقول لم اغتسل من جنابه منذ سنين والعياذ بالله، ظل في نجاسته سنوات. يقول ثم خرجت ودخلت المسجد ولا زال الشيخ يحدث. يقول فصليت ركعتين واخذت استمع. يقول والدموع تنهمر وانا ابكي طوال الحديث. يقول والله ما ان انتهى الشيخ من حديثه الا وقررت ان ابدا حياتي الجديده خلاص. إلى متى؟ يقول انشرح صدري أنار الله قلبي. أفمن شرح الله صدره للإسلام، أفمن شرح الله صدره، يشرح الصدر بالطاعة بالذكر بالصلاة. يقول فجلست مع الشيخ بعد الحديث دقائق معدودة يكتب قصته وهو يقول أنا الآن بفضل الله أحد الدعاة إلى الله. لم يصلح بل بدأ يصلح ويصلح غيره. آية عبد الله، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، على جبل لرأيته خاشعا خاشعا متصدعا من خشية الله. أحيانا يسمع الإنسان الآية صدفة، يمر في طريق، يسمع إمام في إذاعة في شريط، يسمع لهذا الشاب متى سمع الآية وأين سمعها. يقول كنت مولعا بالغناء، لا أسمع القرآن ولا أصلي ولا أعرف الدين، أمي تنصحني، أمي عجوز، لا أستمع لحديثها. يقول وعندي جار داعي كلما رآني نصحني، فأقول له إن شاء الله إن شاء الله وأذهب دعوه. يقول في ذلك اليوم أغلظ علي في النصيحة، فقلت إن شاء الله أعدك سوف أصلي، لكن يقول أيضا ما صليت وما استقمت. يقول فنمت تلك الليلة، انظر ما الذي حصل. يقول فرأيت في المنام رؤيا، كم إنسان هداه الله برؤيا. يقول رأيت في المنام أنني أمشي على شاطئ البحر، أمشي على البحر، فسمعت صوت مغنية، يقول أحسن مغنية عندي أحب صوتها وعندي أشرطتها. يقول فسمعت صوتها في المنام، فاتجهت باتجاه الصوت، هذا حلم رؤية، اتجه باتجاه الصوت، اتجه باتجاه الصوت. يقول حتى مسك كتفي رجل في المنام. يقول فالتفت فإذا هو رجل ذو لحية بيضاء ووجه مضيء. فقلت له دعني دعني، قال لن أدعك. قلت له دعني سوف أذهب للصوت، قال والله لن أدعك. قلت له ماذا تريد؟ قال اسمعني. قلت ماذا تريد؟ قال اسمع أكلمك ثم أذهب. قال تفضل في المنام. تعرف ماذا قال له؟ قال له في المنام أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. يقول بدأت أقرأ القرآن معه في المنام، هو يقرأ وأنا معه نرتل الآية نرتل الآية. يقول حتى استيقظت من نومي وأنا أبكي، ليش أبكي ما أدري. يقول شتفت أبكي وردد الآية. يقول فدخلت علي أمي فقالت لي يا بني ما الذي أصابك؟ ما الذي حدث؟ قلت يا أماه رأيت في المنام رؤيا فقصصت عليها الرؤيا وأخذت أقرأ الآية وأنا أبكي وأمي تبكي. أفمن يمشي مكبا على وجهه مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. من أسباب تقوية الإيمان المساجد. امكث في المسجد، لا تخرج. بعض المرات ما عندنا شغل اخرج من المسجد. ليش؟ بين الظهر والعصر احيانا ما عندنا دوام. اجلس انتظار الصلاة الى الصلاة، هذا رباط. انا مثل الجهاد في سبيل الله. نجلس حلقات في المسجد، افطر احيانا في المسجد، صل بعد قيام الليل. لما نخرج ما عندي شغل الا طويل. بعض الناس لا، كلما انتهى من الصلاة هرب. ليش تهرب؟ اين قلبك؟ معلق في البيت او في الاسواق او في الملاعب او في المساجد؟ ورجل قلبه معلق المساجد يا عبد الله، اين قلبك؟ في بيوت، هذه في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والاصال. متى الغدو؟ يعني بعد الفجر. الان سل اكثر مساجد المسلمين بعد الفجر، في احد؟ تظلم اغلب المساجد، تظلم بعد العصر. من تجد في المسجد؟ تعرف من؟ رجال فقط، هم الرجال. رجال لا تلهيهم تجارة، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. صلى النبي صلاة العصر فخرج، فجاء إلى الصحابة وجدهم المغرب جالسين، من العصر إلى المغرب جالسين. قال بل الذي أجلس؟ قالوا صلينا وننتظر الصلاة الثانية. قال الله ما أجلسكم إلا هذا، استحلفهم. قالوا الله ما أجلسنا إلا هذا. قال الله ما أجلسكم إلا هذا مرة ثانية. قال الله ما أجلسنا إلا هذا، يقسمون مرة ثانية. سألهم المرة الثالثة فأقسموا. قال أشهدكم أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة، يفتخر بكم عند الملائكة، يقول إن الله عز وجل يباهي بكم. بمن؟ نحن يباهي بكم الملائكة. الآن في أناس يتجولون في الأسواق بغير داعي، فقط يتجول، يقول أقطع الأوقات والأسواق أبغض البلاد إلى الله. ما تذهب إليه إلا لحاجة، بغير حاجة ليش تذهب؟ ومن يجلس الآن في بيت الله؟ أنت الآن في بيت الله. الله يطلع إلى الأرض فينظر من في الناس في بيت الله إلا القلة القليل، أنت منهم. فاذكروني أذكركم. أنت الآن تذكر من؟ تذكر الله. الله ينزل عليك السكينة وتخشان الرحمة بإذنه، وتحف الملائكة تتنادى هلموا إلى حاجتكم. أذكر يوم من الأيام كنا في إحدى الأحمية في حوش بيت، وكان في البيت قفص فيه دية. فبدأ وكان عندنا شيخ فاضل، فقلنا له يا شيخ يعني تفضل موعظة. كنا جالسين والوقت يعني ذهب، نريد ذكر الله عز وجل. فبدأ الشيخ يتكلم، والله يا أخو ما إن قال إن الحمد لله، ما إن بدأ كانت ديك خلفي في القفص، بدأ ديك بالصياح ويصيح. كنا نسولف ما صح ديك. بدأ بالصياح. حقا أزعجنا، ما جعلنا نسمع للذكر. ويصيح إلى أن قال الشيخ والحمد لله رب العالمين، أقسم بالله توقف الذكر. تعرف لماذا؟ لأن الذكر يرى ماذا؟ يرى ملائكة. شيء تصير أنت لما تشعر به، لكن لو كشف الغيب، لو رفع الستار، لو رأيت الملائكة تنزل. شفت الرجل في السيارة وهو يمشي في السيارة، ما خلى راكب بالله وذكره، تقرأ قرآن، تسبح، تستغفر، تسمع درس، محاضرة، تسمع قرآن، المهم منشغل بذكر الله. إلا كان ردفه يعني يركب معه من؟ ملك. احنا ما نشوف. وما خلى راكب بالغناء ونحوه، بطل الديسكو والاغاني، الشهور اشكالهم احيانا حتى في رمضان يتجول ويجوب الشعارع ويسرع بقيادتها ويزعج الناس ويؤذي المارة وينظر الى هذا. قال الا كان ردفه شيطان. ومن يعش عن ذكر الرحمن، من يبتعد عن الذكر نقيض له شيطانا فهو له قرين. اسمع يا عبد الله، اسمع إلى ما يحدث في الأولين والآخرين لتعرف أسباب تقوية الإيمان. من أعظم أسباب تقوية الإيمان صحبة. قل لي من تصاحب؟ أقول لك من أنت. كم من الناس من قرر التوبة، قرر الهداية، قرر أنه يلتزم، لكن عند أصحاب والعياذ بالله ما يتركونه. يا فلان تعال عندنا فيلم جديد الليلة، سهرة الليلة طوبس. ترى عندنا ما سمعت الشريط الأخير آخر أغنية، شفت المجلة دراية فلان من الراح، امشي أنا مسافر. كلمات إغراءات إغراءات، لأنهم لا يريدون لأحد من الناس أن يهتدي، ما يريدون. ولهذا الرب يخبرنا، شفت الواحد فينا إذا تحسر يعظ مرات على صبعه، لا شعوريا يعض على صبعك. هل شفت واحد يوم من الايام يدخل يديه السنتين داخل فمه، يديه السنتين ويعض عليهما؟ هذا يحصل يوم القيامة. ويوم يعض الظالم على يديه، يدخل يديه فيعض عليه، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. يا ليتني ما عرفته، ما صدقته، ما زاملته، ما رأيته. يا ليتني لم أره في حياة الدنيا، بل يطلب رؤيته عند الله يوم القيامة. يا رب وهي نفس الشيء النساء والرجال، يا رب أريد أن أرى فلان بن فلان. ليش بيشوفه؟ الله أنا ليش؟ لما تريد أن ترى فلان بن فلان الذي أضله وضحك عليه وأعطاه الأشرطة والأفلام والصور والمجلات وعلمه على طريق الحرام والمنكر، يريد أن يراه يوم القيامة، زميلة صاحبة حبيبة الروح بالروح كما ما يسمونه، يبي يشوفه يوم القيامة. ليش يبي يشوفه؟ شوف ليش. ربنا أرنا اللذين أضلانا، أبي أشوف من الجن والإنس، شيطاني من الجن وشيطاني من الإنس، أبي أشوف الاثنين يا رب، اللي ضحك علي من شياطين الجن واللي ضحك علي من شياطين الإنس. هل تظن يبي يشوف صاحبه علشان يعانقه واللي يودعه واللي يسلم عليه؟ شوف ليش يبي يشوف صاحبه وزميله وحبيبه. أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس، لما نجعلهما تحت أقدامنا، نجعلهما تحت أقدامنا، نجعلهما تحت أقدامنا، ليكونا من الأسفلين. لكن هل ينفع الندم؟ الحين تبي تدوس عليه؟ الحين تبي تضع قدمك على رقبته الآن؟ وينك في الدنيا؟ أين أنت في الدنيا؟ كلما قررت التوبة تضل لأجله، كلما عزمت على الهداية تترك الهداية لأجله. أكثر من 80% من الذين وقعوا بالمخدرات صحية عندنا في الكويت، أكثر من 80% منهم كانت سبب صحبة سوء، والتقيت بهم كثير منهم المدمنين، والله ما أرادوا، ما فكروا في حياتهم بالمخدرات، كانوا يخافون من شيء المخدرات، وكان أسوأ شيء عندهم المخدرات الآن مدمنين ومروجين. من السبب؟ صحبة. بعضهم تدري كيف كان يدخلون له المخدرات؟ يركب السيارة ويضعون له البودرة في مخيف السيارة. شوف الخبز، شفت علب العصير؟ كراتين مغلقة ما هي مفتوحة، يعطونا فيها مخدرات. شلون دخلوا المخدرات في كرتون العصير؟ بإبرة، إبرة يدخلون هيروين خالص بشربة واحدة يصبح مدمن، مرة واحدة يصبح مدمن ما يتخلص من إدمان، إلا ربما يموت أو يهتدي بصعوبة. واحد كان يعطي امرأة وردة، تفرح مسكينة ما تدري حلب ان عشيق وصاحب، ما تدري انه اوقعها هذه المخدرات، يضع البودرة في الوردة وهي تشم الوردة وتشم المخدر بالبيبسي. وذاك الشاب اللي جاني في المسجد، والله يا اخو عمره يكون 20 سنة، وجهه مظلم قبيح كريه مخيف، وراني صورته في إجازة السيارة، صورة جميلة. قلت من هذا؟ قال هذا أنا. قلت مستحيل، قال والله يا شيخ هذا أنا قبل أن أدخل المخدرات. قلت له كيف؟ في المسجد أنا وهو يقول بالشاي، ديوان عندنا في الفريج، كنت أشرب الشاي معهم يوميا ويضعون لي البودرة وأنا ما أدري. حتى أدمنت ونفدت أموالي بدأت أروج. قلت له تب إلى الله ما عليك منهم أهجر صحبة السوء. قال فكرت بالتوبة فهددوني بالسلاح نقتلك لأن عنده أسرار الآن يعرف التجار. قلت له والله لو قتلوك فأنت تقتل في سبيل الله ومع هذا لن يستطيع قتلك. احفظ الله احفظ الله تجد تجاهك. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. صحبة السوء إياكم يا أخوة وحرصوا على أولادكم. بعض الكبار في السن لا تضمن ولدك أو بنتك الحمد لله رايح المدرسة وراجع من المدرسة. لا أمر أخطر أمر أكبر. كم من الناس من تعلم الإدمان حتى في المدارس يعني نغلق عليه وجاب لا يذهب إلى المدرسة لكن اعرف من أصحابه يعزم أصحاب اليوم عندك في البيت تعرف من يخالف. لابد الأم تعرف صاحبات البنت من هن. أما أن الأمر أضع الحبل على الغارب أخوك الصغير تداركه الحق يا عبد الله ربما يقع الفأس بالرأس. ثم ولا تساعة من ذن إي والله ولا تساعة من ذن. يوم من الأيام اتصلوا على الأب تاجر أنت فلان؟ قال نعم. قالوا له تعال المخبر. أنا رجل عنده سمعة في إحدى دول الخليج سمعته مشهورة والرجل معروف. قال إيش يعني في شكوى في كمبيالة في شيك في عندهم معاملات تجارية وأحيانا يضطرون للشكوى والمحاكم. قال أرسل المندوب. قالوا لا ما يصلح تعال أنت. قال عندي وكيل. قالوا ما في وكيل تعال الآن بسرعة للمخفر. ذهب التاجر دخل المخفر لأول مرة يمكن يدخل المخفر. دخل على الضابط قال استرح جلس. قال عندك بنت اسمها فلانة؟ قال نعم. فزع الرجل ادخلت البنت وهي تبكي. قال ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ قالوا هذه ابنتك. قال نعم يا بني ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ قال الضابط قبضنا على بنتك في إحدى شفر الدعارة. بنتي طالبة الجامعة بنتي المجتهدة الخلوقة البريئة النافعة بنتي التي عمرها ما عرفت الحرام ولا دخل في بيتنا الحرام كيف وصلت إلى هذا؟ نظرت البنت إلى أبيها فقالت يا أبي لا تبكي علي الآن فأنت السبب. قال أنا أمام الضابط. قالت والله يا أنت السبب في حياتي كما جلست معي تنصحني في حياتي كما دخلت إلى غرفتي تعرف ماذا أقرأ ماذا أسمع. أبي من جاءنا بمئات القنوات الفضائية وضعها في بيتنا. تقول إحدى الأخوات والله 500 أنا عندنا في بيتنا. من الذي جاءنا بهذه القنوات يا عزيزي؟ من الذي كان يضع السائق تحت يدي يذهب بي أين أشاء؟ من يا عزيزي؟ أليس أنت؟ أليس أنت؟ أنت المجرم يا عزيزي. نعم ليست معذورة لكنها صادقة صدق. أعطاه الله ابنة وابنا على الفطرة سليم 100%. من الذي لوث هذه الفطرة؟ من الذي نجسها؟ من الذي جعلها تنحرف؟ أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يوم من الأيام كان في طاووس مثل تضرب طاووس يمشي وطاووس يمشي بكبر اختيال فشاف الأولاد وراء رخ وراء يمشون نفس المشية فقال لهم ليش تمشون نفس المشية؟ مشى طاووس يوما باختياله فقلد شكل مشيته بنوه. قال على ما تختالون؟ قالوا سبقت به ونحن مقلدوه. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. أخي العزيز أنت في البيت مسؤول. لا تقول أنا لست أبا أنا ابن أنا حالي حال الإخوة في البيت حتى لو مسؤول. ابدأ اعمل انشر الخير في البيت انشر الرحمة. انظر يا أخو إلى رجل يعني بعض الناس ينبغي يقول أنا إيش أسوي الآن في هذه الأمة وماذا أصنع في هذه الأمة التي ذهبت وهذه البيوت. ورجل يوم من الأيام كان يصلي صلاة التراويح لن نطيل إن شاء الله هذه الخاتمة. رجل يوم من الأيام كان يصلي في مصر صلاة التراويح كم أخرجت هذه البلاد من علماء ودعاة ومفكرين. يوم من الأيام يقول الإمام في صلاة التراويح كان كل يوم يسوي درس بين 4 ركعات بعد بضع كان في عمل درس ذاك اليوم الشيخ غاب ما جاء من يقوم من يقوم شافه واحد رجل محترم ببدله قالوا صلي حافظ شيء من القرآن صلى فيه احرج صلى فبعد الصلاة قالوا له يا شيخ إنسان عادي له شيخ وله داعي حدثنا في يوم الشيخ يحدثنا حدثنا لما فتح الله عليه فتحدث فإذا به يفوق الشيخ تكلم لكن ألهمه الله فقالوا له كل يوم يا شيخ قم تكلم أمتعهم بحديثه لأول مرة قدر الله هذا أنه يتكلم ما كان ناوي يتكلم أصلا فأخذ يتحدث كل يوم فانتشر صيته وبدأ يعمل بعض المحاضرات وبعض الدروس اليوم ملايين المسلمين يستمعون إليه وتغيرت ملايين البيوت بسببه الداعي يا عمر رأيت من هذا الرجل كم بكى من إنسان لأجله بسمع حديثه أنا أعرف شخصيا أتجول في دول أوروبا ودول عربية والله أقول ما رأيت إنسان أثر في المسلمين مثل هذا الرجل ولعله لصدقه ولإخلاصه لكن لا تقول أنا إيش أسوي رجل قام نفع كلنا مسؤولين يا أخو عن هذا الدين الناس الآن في أناس تحارب ديننا وتحارب إسلامنا وتحارب حتى أولادنا في ظفرهم طيب أنت إيش فعلت أنا أقول لا ترى ما في شيء اسمه يعني مطاوع وغير مطاوع انتوا هذه الكلمات خلاص الغوا هذه الكلمات من القاموس كلنا مسلمون كلنا نحب الله نحب الدين طيب قم احمل الدين شيئا اي شيء بمطالب بشريط توزعه فتاة يوم من الايام تقول انا رايح البيت وطئت برجلي على شريط يعني حب الأغاني طالبة ثانوية تقول أنا حياتي كلها أغاني وعندي مدرسة تنصحني في الحجاب في الهداية ما أستمع لها تقول يوم من الأيام وطئت بقدمي على شريط فأخذت شريط ثالث على الأرض قلت لي أسمعه وربما تكون أغنية ما سمعت إليها تقول أخذت الشريط جلست في البيت وضعت الشريط في المسجل سمعت أنتظر من المغني هذا من المغنية تقول فإذا برجل يتكلم عن الموت تقول توقف سمعت تقول حتى انتهى الشريط أعدت مرة ومرتين وثلاث تقول ما أدري لما بكيت تقول في اليوم الثاني ذهبت إلى المدرسة داعية التي عندنا فجلست عندها وقلت لها يا فلانة أريد أن أتحجب كيف؟ ما الذي حصل؟ تقول شريف وطأته برجلي سمعته إذا هو يتحدث عن الموت والقبر تقول منذ ذلك اليوم تحجبت والتزمت واستقمت تقول عن نفسي أنا اليوم أوزع الأشرطة على الناس مرة من الشريط ربما وقع الشريط الإنسان ما أعجبه رماه من السيارة لكن ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها أخي العزيز لا تحتقر نفسك ابذل أي شيء للدين الإيمان يضعف ويزيد إذا قمت بالدعوة إلى الله ازداد الإيمان إذا أمرت بالمعروف ازداد المنكر ازداد الإيمان إذا أصلحت من حولك ازداد الإيمان إذا أصلحنا بيوتنا ازداد الإيمان إذا قرأنا القرآن إذا صلينا كل عمل صالح يزيد الإيمان وكل معصية والعياذ بالله تنقص الإيمان عندنا الآن بعض الأسئلة اسمحوا لي على الإطالة يعني أعطوني نصف ساعة وأنا زدت عن نصف ساعة لكن أجيب على الأسئلة الآن بسرعة إن شاء الله يسأل سائل يقول أرجو يقول أرجو أن تطيل في الدرس هذا هو السؤال لكن الآن انتهينا فاسمح لي طيب نطيل في الأسئلة من أراد أن يمشي هو مخير تقول كلمة لإخواننا الملتحين أرجو أن توجه كلمة لإخواننا الملتحين يعني أولكم أنا فليصبح لإخواننا الملتحين يقول حيث أنهم واجهة الإسلام الآن وجميع الناس ينظرون إليهم فنرى البعض منهم لا يلقي التحية على الناس وأنا أقول صدق مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث أنا أعلمكم بشيء إذا سيأتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم يعني هذا يمكن لعله غير ملتحي لكن ينصح إخواننا الملتحين أفشوا السلام بينكم ولنقبل نصيحة صحيح أنا بعض الناس أنا أتضايق. كيف بك أنت؟ لما تمر عليه تسلم أحيانا ما يرد السلام. ليش ما أدري؟ وأنا جلست أحيانا كثير أجلس مع غير الملتحين، أجلس معهم وأقول لهم يا أخي أنت ابدأ، ليش تنتظر ويسلم؟ أنت قم إليه واجلس معه وقل له يا أخي السلام يلا هولي ولا لك، لن تتبع شيء، أنت اذهب وسلم عليه، لا تنتظر المستحيل. أنت بمنازل أنت بشر مثلك مثله، طبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنت تدعو الله أن تطبق هذه السنة أيضا، لكن لا تجلس في البيت انتظر يسلم عليك. أنت اذهب وسلم عليه. ربما عنده هم، عنده مشكلة، عنده ضائقة، أحيانا بعض الناس ما يدري عن من حوله، يمشي ولا يدري أين يمشي من الهموم التي فيه. اذهب وسلم عليه وصافحه وكن، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. يقول أيضا بعضهم ما يتبسم، هذا صحيح قد يكون بعض الناس يعني دائما يعبث في وجهه، هذا ليس من السنة. السنة أن تكثر من الابتسامة لكن في مكانها طبعا في وقتها، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، صدقة بلاش تصدق، أنت ما تفعل شيء من جديد. يقول جابر بن عبد الله يقول والله ما رآني رسول الله إلا متبسما، يقول بحياته ما شافني إلا وهو يتبسم، كان بساما عليه الصلاة والسلام، وكان بشوشا، وكان إذا أحيانا يقول الصحابة يتهلل وجهه كأنه فلقة قمر. انظروا ويقولوا لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، يعني هذا أقل المعروف تسوي، كلمة طيبة، وجه جميل، ابتسامة، صدقة. من كان أنت عنده ما يتصدق بالابتسامة وجزاك الله خير. نصيحة ثالثة، يقول وبعضهم يسرع بالسيارة بس الملتحين لا هذا عظمتهم، كلنا تسرع مطبوعات عند الملك القاسم جميلة جدا كلها، هذه إحدى مطبوعاتهم في قيادة السيارة، آداب قيادة السيارة، يعني شرعا ما يجوز، المسلم حرام، دمه وماله وعرضه كله حرام، ولو قتلت إنسان بالسيارة هذا قتل نفسه، هذا جريمة عظيمة، بعد الشرك بالله، فالإنسان يتق الله، حتى لو نفسك، من سمح لك أن تقتل نفسك بقيادة مسرعة وجنونية، هذا كله ما يجوز. وكم حطمت هذه السيارة من أسر، قرأت في النشرة إحصائية عن المملكة العربية السعودية في سنة واحدة، إذا ما خانتني الذاكرة تعرف كم قتيل بالحوادث في سنة واحدة؟ 4800 قتيل سنة واحدة، الحرب ما فيها بهذا القدر في سنة واحدة، أمر فاق الجنون. فلنتقي الله في الأنفس، في الأموال، في الأعراض، وهذا كله طبعا منكر. السلام عليكم ورحمة الله. يقول هذه سبع طلبات، كل شخصية فيني، كم ولد عندك وكيف تقضي وقت الفراغ وهواياتك المفضلة. وأنا أنصح هذا الأخ جزاه الله خير الذي يحبني وأنا أحبه إن شاء الله، أعطي إن شاء الله الإيميل، أنا أشياء خاصة بعض الناس أصلح للإجابة العامة، مقابلة شخصية أحسن بالمسنجر نسوي مقابلة بيني وبينه عشان لا يفتح ولا يفتح. طيب يقول رجل محافظ على الصلوات الخمس في جماعة، لكن الإنسان ضعيف دارك هذا الأمر بالهمال الشديد، لهذا الصور حتى مشكلة. يقول فيني غريبة الشهوة، كل شيء أحافظ عليه إلا الشهوة، ما نستطيع تخلق بنا. نقول أولا إذا كنت شابا أعزبا والأمر متيسر تزوج، إيش تنتظر؟ من استطاع منكم لا فليتزوج، يا شيخ تبي مهر غالي، في بعض ما تبي مهر غالي، ابحث عن الرخيصة التي تطلب مهرا رخيصا، وهذه بركتها أعظم عند الله، من كانت يعني مهرها أقل ومؤونتها أقل بركتها أعظم عند الله، ابحث عنها، مو شرط تكون يا أخي أجمل النساء وأفضل، ما يا أخي شيء مقبول بالجمال، تزوجها واظفر بذات الدين، تربت يداك. إذا كنت ما تستطيع على الزواج أكثر من الصوم، صوم ما يكفيك، اشغل الوقت بالطاعة، بطلب العلم، بالدعوة إلى الله، بالنشاط، مصيبة الفراغ، أكثر أصحاب الشهوات تسألهم عند الفراغ يقول لي والله كثير، لهذا يسهر على التلفاز، يقلب المجلات، مواقع الانترنت، لأنه فراغ. لو كان مشغول لما دخل هذه الأمور ولما رأى هذه الصور. أقول أشغل وقت الفراغ، واللجان الخيرية في مملكة البحرين أدامها الله وحفظ الله من فيها أكثر من أن تخطى، يعني ما شاء الله كل سنة تأتي مراكز جديدة وجمعيات جديدة كلها تطوعية وأهلية، فيها توزيع الخيرات وإغاثة المسلمين وحفظ القرآن ونشر السنة و طيب ليش ما تشاركوا؟ شاركوا. تقول يا شيخ ما يقبلوني، والله يقبلون. اذهب معهم يوميا واعطي ما عندك. بعض الناس يقول انا خبرتي يا شيخ الكمبيوتر يحتاجون، انا استطيع عندي سياره اخدمهم يحتاجون، انا عندي اي شيء تستطيع، فانهم يحتاجون اليك اشغل وقت الفراغ. يقول سائل كلمه لاخواننا في فلسطين، ماذا نقول يا اخوان؟ هم شبعوا من الكلام. اخواننا في فلسطين ما اكثر الكلام الذي قيل لهم وعنهم، شبع والله، لا يحتاجون لا إلى كلامنا ولا إلى خطبنا ولا إلى شدنا واستنكارنا. كل هذا استمعوه مرارا وتكرارا، يحتاجون إلى عمل. طيب إيش نعمل؟ تعمل تدعو لهم. ألم تصادق في دعواك العمل؟ أصدق الدعاء لهم، اختر أوقات الإجابة. أثنين، المال، يعني 10 دنانير أنفقناها للجمعية، دينار نجعله في فلسطين، 10% من مصروفاتنا على الأقل، شيء بسيط نخرجه. أنت الآن تستعد لشراء كسوة العيد لأولادك. أكثر الناس الآن يتجهز ملابس العيد وهدايا العيد. طيب اعتبر ما عندك ولد زائد، وين هذا الولد في فلسطين؟ اعتبر ولدك، مات أبوه، ماتت أمه، تيسر، من له الآن يفرحه في العيد؟ قل هذا لأحد أولادي في فلسطين، كسوة العيد، فطرة العيد. خرج يا أخي العزيز، يحتاجون للمال، يحتاجون أن تسرع عنهم. هم الآن يحملون عنا الإثم في الدفاع عن المسجد الأقصى، وإلا كلنا مسؤولون عن المسجد الأقصى، على الأقل بهذا وهذا أن نعينهم إن شاء الله بما نستطيع. يقول أصاب الأمة الوهن وغلبت الدنيا وحبها على المسلمين واختلفوا، بل بدأت كل فئة تقذف الأخرى، بل بدأ بعضهم يعقل يعني صدور بعضهم على بعض وإصلاح الأمة الاجتماعين. يقصد يتكلم على من يعني يثير الغلة والبغضاء بين المسلمين بين بعضهم والبعض. نحن اليوم أحوج ما نكون فيه إلى الوحدة، إلى الاجتماع، وللأسف بعض المسلمين يريد أن يفرق الصف. ليش؟ كأنهم من جرود إبليس رضي بالتحريش بينهم. هذا الرجل ما له عمل إلا التحريش بينهم، كأن من الشياطين والعياذ بالله. الآن أوروبا على اختلاف أديانها ومذاهبها تتحد، واليهود على اختلاف أجناسهم يتحدون، وكل العالم الآن يتحد ويتحد ويتحد، إلا المسلمين يتفرقون. ليش ما أدري؟ والله يقول عز وجل ولا تنازعوا فتفشل تذهب ريحكم. يعني ما في الأرض اليوم دين كامل محفوظ مثل دين الإسلام، ما في. حتى النصارى عندهم عدة أناجيل، 4 عندهم، وكل واحد أيضا مختلفين فيه. ما في دين يا أخوان مجتمع، كتاب وسنة وعبادات وشعائر كلها واحدة. وشوف بعض أهل الإسلام شو يسوون، يمكن يقاتلك على مسألة اجتهادية. ليش يا أخي؟ الصحابة اختلفوا. الصحابة في عهد عثمان بن عفان، كم دين عثمان والرسول؟ سنوات قليلة، يعني أبو بكر 2-3، عمر 10 سنوات، عثمان حكم ولم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قبل سنين قليلة، والصحابة كلهم متواجدون. فصلى فيهم في منى. منى كم كان يصلي النبي اللي راح الحج؟ صلاة الرباعية كم كان يصليها؟ ركعتين. تقصر الرباعية في منى. هذا فعل الرسول، الصحابة كلهم يشهدون. عثمان قال لا، أنا اجتهد وأرى أن نصلي 4 ركعات. قالوا يا أمير المؤمنين هذا نسك، والرسول كلنا نشهد أنه صلى ركعتين، كيف تصلي 4؟ قال أنا اجتهد عثمان ورأى أنه لا، صواب 4. قاله الصحابة لا 4، أنا أرى 4. فكبر وصلى 4. الذين لم يروا أنها 4 يروا ركعتين، هل خرجوا من الصلاة؟ هل أنكروا على عثمان وابتعدوا وفرقوا الصف؟ تعرف إيش سووا؟ كل الصحابة صلوا وراء عثمان 4 ركعات بالإجماع كلهم. واحد بعد الصلاة يبي يسأل يعني ليش؟ أنتم ترون أن هذا خلاف السنة وصليتوا 4، ليش فعلتم هذا الفعل؟ تعرف ماذا قال الصحابة؟ قالوا يا فلان الخلاف شر، نحن لا نقبل الخلاف. قد نختلف بيننا وبين بعض، نتناقش، نتحاور، قد تقتنع وقد لا تقتنع، لكن نبقى يد واحدة. مثل المؤمنين واحنا اطفال يعلمونا، مثل المؤمنين في توازنهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل ايش؟ جسد. هل نحن اليوم جسد أم تفرقنا جنسيات وألوان ولغات ومذاهب؟ حتى تجد داخل أهل السنة تجد داخل يعني ما في فرق بينهم، نفس العقيدة نفس الشيء لكن يختلفون. في مرة من المرات أحد الأخوة كان يحذر من إمام لا يجوز صلاة خلفه، فقلت ليش إن شاء الله ما يجوز صلاة خلفه؟ قال هذا إذا وضع يده يضع يده في السرة في الصلاة. قلت الله أكبر، إلى هذه الدرجة ضيقتم الدين، ضيقتم الفهم؟ يقول لي كبر حط يده تحت السرة. قلت له والله لو أنزل يده لو لم يضع يده أصلا لكانت صلاته كاملة وصحيح، أصلا وضع اليد سنة ليس بواجب. كيف أنت أخرجتم الناس وضللتم الناس؟ طبعا هذا فهم الحمد لله قليل، أنا أقول لي صاحب السؤال هم قلة، أغلب العلماء وأغلب أهل العلم والدعاة يعون خطورة تفريق المسلمين وضرب بعضهم ببعض، هذا خطر خاصة نحن في هذه الأيام. فلندعو إلى توحيد المسلمين وإلى جمع كلمتهم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول يجب إخراج حب الدنيا من القلوب وجعل العمل خالص لوجه الله. صدق. يقول ما هذا يضع علاج بعد السؤال، يضع علاج منع الكلام والغيبة في الآخرين. نعم صدق. اقطع لسانك عن ذكر أخيك بالسوء ولا يكتب بعضكم بعضا، هذا قرآن. إنما المؤمنون إخوة، إلا إذا شوفوا فوق ليس من المؤمنين هذه مصيبة، إذا ترى أنه ليس من المؤمنين هذه مصيبة. طيب إذا كان مؤمن إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ثلاثة، يقول وضع يعني تنظيم المشايخ بحيث يصبح لكل، هذا يعني حل جزاك الله خيرا عليه. ما فضل ماذا نفعل بالمربي الأول في البيوت؟ يقول هو التلفاز. أنا لو قلت لكم الحين طلعوا التلفاز من البيوت، أنا أعرف وإذا أردت أن تطاح أنظر بالمستطاع، مهما تعمل من خطر من دروس صعب، ما حد راح يخرج التلفاز من البيت. إذا ما الحل؟ حل نقوم، نوجه، نختار من التلفاز ما هو جيد ما هو نافع ونلغي ما هو سيء. لأن أحيانا يا أخوة نعيش نحن في مجتمع واحد. يقول لي أحد الأخوة يقول منعت أبنائي عن التلفاز شلته من البيت نهائي، حرمت شيء اسمه تلفزيون في البيت ما يحلمون فيه أولادي. يقول لما نزور عيال عمهم نزور الجماعة ونروح بيت الجد بيت الجدة، يقول أولادي ما يأكلون الطعام مثل الأصنام أمام التلفاز. صارت القلوب معلقة بالتلفاز أكثر، لأنك الآن ما تعيش لوحدك، أنت الآن في مجتمع. أنا نصيحتي إذا أردت وافتريت بهذا التلفاز وجه أول، ترى يا أولادي هذا ما يجوز هذا يجوز، هذا حلال هذا حلال. حتى الأخبار لما يطلع فيها موسيقى انقص، علم الأولاد، ترى الأولاد يتعلمون يبغضون خلاص. هذه برامج نافعة، بعض القنوات تشيل من نهائي، في قنوات والعياذ بالله شرها طفح وخبثها واضح، ليس فيها إلا التعري، تعري الأجساد، هذا نلغيها نهائيا. تقتصر على قناتين ثلاث يعني فيها خير، ونختار أيضا في هذه القنوات ما يعني أحل شرعا وما أبيح. وأتي بأفلام الآن الحمد لله الساحة الإسلامية في أفلام فيديو تستطيع أن تملأ بيتك، مثل ما يحدثني الشيخ الجطان يوم يقول أنا وأنا وأحد زملائي قررنا أن نصلح أولادنا بالتلفاز. يقول زميلي أزال التلفاز نهائيا من البيت. يقول أنا قلت أعمال شريت فيديو واشتريت أفلام يقول بلغت 500 فيلم، يقول افترضت السعودية فيلم، كل فيلم جديد ثقافي علمي رسوم متحركة كل شيء جبت إلى البيت. يقول أولاد اشبعوا من فيلم إلى فيلم، من رسوم متحركة لأفلام حيوانات أفلام ثقافية علمية، يقول خلاص تكرهوا حتى الجهاد، عندهم أشياء ثانية يقول بديل في البيت عندهم ألعاب وبعض الأمور التربية. يقول أولادي بفضل الله أنا أعرف أولاد الشيخ بارك الله فيه وفي أولاده كلهم صالحون الحمد لله. يقول زميلي للأسف أولاده، أنا أعرف زميلي أولاده للأسف من أسوأ الناس أخلاقا في الحي كله، ليس السبب أنه أخرج التلفاز لكنه لم يأتي بالبديل، يأتي بالبديل يا أخي. ما يصير بعض الناس يظن أن البيت خلاص المرأة محبوسة في البيت، بعض المتسجين والله سمعته يقول المرأة ما تطلع من البيت لين تروح جبرها خلاص أو تروح قال لي للمستشفى إذا على وشك. بس قلناها قلت من أخبرك بها؟ هذه ليست السنة أولا وليس وليفهم من القرآن، والصحابيات الصحابيات يوميا كانوا يطلعون من البيت. قال لي صحيح؟ قلت نعم، أول شيء 5 صلوات كانوا يطلعون، وكانت المرأة تذهب تحلب الشياه وتجلب الماء وأحيانا تذهب إلى الأسواق وتخرج وتزور. من قال لك أن الصحابيات في البيت مقفول عليهم الباب؟ هذا ظلم، هذا ما يجوز أصلا. مثل ما تريد أنت الخروج حتى هي تريد الخروج، لكن بشرط إذن الزوج. اثنين، وفي نساء لا نستمعنا إليه في حشمة وحجاب وأدب شرعي، هذا الشرطين فقط. لكن أن نقول والله نحبس الأولاد لا تلفاز، ما أدعي للتلفاز أنا، أنا أقول لكن لو أخرجته أو أقفلته أنت بالبديل. الآن في ألعاب ترفيهية كثيرة بفضل الله ظهرت، في برامج نافعة، في دورات ترفيهية، لكن أنا أقول كن يا أخي العزيز حكيما في معالجة هذا الجهاز، لأن القلوب تعلقت به. الدفعة الأخيرة يقول: ما نصيحتكم في تعزيز وتقوية الإيمان في قلوب الناشئة؟ هذا ما ذكرناه الآن يعني في الدرس، حتى الناس على عمل الخير في شهر رمضان. إن شاء الله هذه الكلمات كلها يعني تدعوكم لحتى لفعل الخير. تعد إذا عندك أوقات في العصر الأواخر اعتكف، حتى تقول يا شيخ أنا عندي دراسة ما في بأس، اعتكف وذهب بالمدرسة وارجع، فإنه إن شاء الله يحسب لك اعتكاف. اضطرت إيش تسوي؟ عندي دوام يا شيخ، اعتكف وروح داوم وارجع، تستطيع ويسمى إن شاء الله اعتكاف ويحسب لك إن شاء الله اعتكاف. أنت مضطر أن تخرج للدوام أو للدراسة. كثير من وسائل الدعوة يا شريف سيبات تؤدي أحيانا إلى كلام بين الرجال والنساء، وربما تصور هذا بحسب الشخص. بعض الناس لو يدعو الرجال أيضا يستمع، نقول بحسب الشخص إن كان والله يستطيع أن يعني يدعو مثلا عنده مديرة أو عنده موظفة يبي يدعوها بشريط، أعطاها شريط لتهتدي ونصحها، إذا يأمن على نفسه هذا ما الحرج، لكن ما يختلي بها، ما يتحدث يستامر معها، تفضل الشريط ومع السلامة. كم من النساء من يتحدث بشريط وبكثير وبنصيحة هداهن الله. يقول متى يقول أمنيتك إن شاء الله تتحقق، يعني لعلها إن شاء الله في الجنة. يقول الداعي المعروف عمر خالد: لماذا يحلق اللحية؟ اسألوا نفسهم يا اسأل الشيخ بسأل يا هو لعله معذور وأخبر. أنا سمعت أكثر من مرة يقول أنا مقصر، أخي عندي ظروف حدين يا أخوة. هذا الخطأ نهدم كل حسناته هدى الله على يديه، وأنا أجزم ملايين ملايين اللي يتجول في العالم يا أخوانا. شوف اللي صار بالناس، والله كثيرون يقول في حجبت بناتي بسببي، تقول صلوا أولادي بسببي، أسر كاملة من شرب الخمور وترك الصلاة إلى قيام الليل بسببي. يقولون والله ما بكينا إلا لما سمعناه. كل هذا تريد أن تهدمه لأجل خطأ واحد؟ رضون. نعم هو يقص، هو يعترف أنه مقصر، لكن ادعو الله له، قل يا رب اهديه بهذه. ثم رجل خدم الدين هذه الخدمة لا يجوز لنا نتكلم عليه ونحاربه، بل ندعو له أن يثبته الله وينشر الخير على يديه وأن يحسن إليه. رجل يا أخوان ينفع الأمة، حنا نحاربه، بل ندعو له بالثبات وبالنصر. ومع هذا أنا لم ألتقي به في حياتي، لا تقولون بينك وبين مصلحة، عمري ما التقيت به، لكن أحب كل من يدعو له، كل من يدعو الى الله فإنه يحبه، كل من يخدم دين الله والله يحبه وأدعو له بظهر الغيب. يقول لي صديق يريد أن يتوب لأنه فعل فاحشة مع أعدائه وكذا، لكن لا يعرف كيف يتوب. التوبة لها ثلاث شروط: أول الندم على ما مضى، اقلع عن الذنب الذي أنت فيه، واعزم على أن لا ترجع. فإن تحقق الشروط الثلاث فبإذن الله عز وجل يقبل الله توبتك. يقول لدي عم لا يصلي، كيف أنصحه؟ وإذا نصحناه يعرض ويسب ويشتم، انصحه بالتي أحسن بالحكمة. هذا عم، والعم فن الأب مثل الأب، والأب ما يجوز لك أن تأمر وتنهاه كأنه أخوك. بعض الناس يقول أمرت أبي فلن يستجب، لن تتأمر أبوك، أبوك هذا خلمه بالله في أحسن بأسلوب لطيف، بقصة، بموعظة، بشريط هدية، أو رجل بعمره ينصحه بأدب. أما أنك تأمره كأنه زميلك في الدراسة، لا يا شيخ هذا ما يصلي، حتى لو لم يكن يصلي، بل لو كان يعبد صنما قال الله وصاحبهما في الدنيا معروف. لو كان يأمرك بالشرك الله يقول وصاحبهما في الدنيا معروف، كيف هو رجل مسلم؟ يقول ما رأيك في بعض الشباب الذي يريد أن يقول كيف أترك الدخان؟ أترك الدخان. والله ما في أخوان خطوات، اعزم اعزم، مو صادق معنا. أقول بالدرجة يا شيخ انا اشرب باكيتين اليوم، باكيت وثلاث اربع، باكر باكيت ونص، وباكر تقعد شهر ما خلص. ما تضمن هل يقبض الله روحك اليوم او غدا. اعزم، انا اعرف رجل التزم والتحق وصار من الشباب الملتزمين والمصلين، يحضر مجالس الذكر، كل شيء ترك الا التدخين. اليوم باكيتين شيء. يقول لي يا شيخ قول لي كل شيء الا التدخين. ما اقدر. يوم من الايام جالس معاه على عشاء وجبه عشاء، قلت له يا فلان انت ضعيف، انا بيني وبين ميانا وصفته، قلت له انت ضعيف ما اشوفك قوي. قال ليش؟ صراحه هذه السيجاره مو قادر عليها، جهالك كبرك على هذه مو قادر. الشيء الحقير هذا مو انت بكبرك مو قادر عليه. قال اقدر بس سلام. قال اقدر تمام، انت اضعف من تدفع هذه السيجاره. وقام يتحدى وانا كذا، اخرج الباكيت من جيبه وكسره. قال شوف بعد اليوم ما راح اخذ سيجاره في تمي بعد. الان مضى على هذا الكلام 15 سنه ولم يدخن فضل الله مره ثانيه. تقدر تقدر يعني تستطيع، لكنهم احيانا شهوه هكذا عاده بالسيجاره، تعود بالسواك بانه مرضاه للرب مسخره للفم. يقول بسبب متابعة البرامج الإخبارية في الفضائيات يشاهد المذيعات والفاتنات ما تبغى جهاتكم. لا تشوف أخبار اللي فيها فاتنات طالع. من أبحث أن تنظر إليهن؟ في أخبار فيها رجال. إذا الإنترنت الآن مواقع إخبارية قبل التلفاز. أول بأول تطلع لك الأخبار مواقع إسلامية. تظهر لك الأخبار بنقاء وصفاء بالتفصيل. إذا كنت صحيح إنك متابع للأخبار. فلا تنظر لهذه النساء. من أبحث أن تنظر إليهن؟ يقول ما نصيحتك لمن ليس لهم إلا تبديع وتجريح. وأنا ذكرنا قبل قليل ويقول على جماعات الدعوة وكذا، نقول إنما المؤمنون إخوة، هذا ربنا. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. كما اختلف الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك، كما اختلفوا في المذهب. هل سمعتم يوم من الأيام واحد يتكلم على الآخر؟ مالك يجلس عند الشافعي الصفحات صفحات كتاب يصفحها بهدوء واحترام للشيخ. شوف الأدب، شوف المحبة. الشافعي اختلف مع رجل يسمى يونس بن عبيد أحد زملاء، اختلف في مسألة، هذا راح وهذا راح، اختلفوا في مسألة، ما حد اقتنع بكلام الآخر. الشافعي شافه في اليوم الثاني شريمت فيه، قال تعالى يا قال ألا يستقيم أن نكون إخوة متحابين وإن لم نتفق في مسألة؟ خلنا نختلف لكن تبقى الأخوة، تبقى المحبة. هذا الشافعي، الشافعي ولا عليك من تشدق بعض الناس. لا، لا بد أن نحذر منهم، لا بد أن نحاربهم، لا بد أن نكشفهم، لا بد. يهود الله ليسمع الكلام من هذا الشيوعي. يا أخي العزيز، إذا رأيت من أخيك في أي جماعة كانت خطأ لا تتركه، تعال إليه بينك وبينه، اعزم عندك في البيت، اذهب له بهدية. قل له يا أخي العزيز رأيتك تقصر في هذه السنة وتفضل، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام بأدب بحسن كلام. الناس تقبل النصيحة لكن ما تقبل الفضيحة. الناس تحب الأخوة لكن ما تحب العداوة. لكن عزيز اختر أحسن الكلمات والدين النصيحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فقبل الغرباء أنا أعتقد أننا أصبحنا غرباء. الغربة تختلف من بلد إلى بلد. أكثر يا شخص بهذا الغربة تختلف من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن. الإنسان يتق الله عز وجل ويتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا الجمع المبارك أن يجمعنا تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، أنت السميع القريب مجيب الدعوات. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. واسمحوا لي على الإضاحة. الله يبارك فيك.